لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان آخر ما تكلمنا عنه في مسائل فقه الجهاد، هل وجود الإمام شرط في وجوب الجهاد؟ قال ابن قدامة في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، إذا وجد الإمام فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذا الأمر دون إذنه. قال: ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، يعني ليس لأحد الرعية أن يقول هذا الإمام مفرط، هذا الإمام جبان، هذا الإمام مضيع للفرض فيقدم هو من نفسه، ولا أن يقول بالعكس. إذا وجد الإمام فليس لأحد، إذا أمر أن يجاهد العدو ليس لأحد أن يمتنع ويقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقول: فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، لأن مصلحته تفوت بتأخيره، لأنه إذا قتل الإمام مثلا في معركة ماذا يصنع المسلمون؟ يتوقفون عن الجهاد لأنه لا يوجد إمام، أو في واقعنا المعاصر منذ زمن طويل والمسلمون قد احتلت بلادهم وضاعت دولة خلافتهم، ولم يعد هناك من يتسمى حتى بالاسم، باسم الخلافة أو الإمامة لعموم المسلمين. فهل يترك المسلمون أعداءهم من الكفار وأذنابهم يحتلون البلاد ويضيعون الدين ويسومون الناس سوء العذاب ويستغلون بلاد المسلمين لمصلحة أعدائهم؟ بل عليهم أن يدفعوا عن بلادهم ويجتهدوا في تحريرها ورد العدوان عنها، لأن وجود الإمام إنما هو وجود، يعني اشتراط وجود الإمام أو اشتراط إذن الإمام إنما هو لتحصيل أكبر مصلحة للأمة، وليس لأن ذلك معلق عليه كإرادته الشخصية. ولذا إذا علم أنه مضيع للمسلمين بالفعل أو بالترك لم يلزم إذنه في ذلك، أو لم يكن إماما شرعيا معتبرا، فالأمور موكولة كما سيأتي إلى العلماء. قال: فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع، على ما أوجبه الشرع، يعني من وقعت بيده غنيمة قسموها خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس للغانمين. قال القاضي: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطا للفروج. هذا الوجه عند الحنابلة قاضي أبي يعلى، أنه قال يؤخر قسمة الإماء خصوصا، مسألة تقسيم الفروج، تقسيم الإماء يترتب عليه حل وحرمة فروج، لذلك قال يؤخر هذا الأمر حتى يظهر إمام احتياطا لذلك. أما القول الثاني عند الحنابلة اللي هو المذكور أولا، هو أنه تقسم جميع الغنائم على موجب الشر إذا عدم الإمام. قال النووي في المنهاج: يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه، جعل الاستئذان مستحبا ومخالفته مكروها، وهذا في حالة يعني ولود الإمام. وظاهر كلام ابن قدامة اشتراط الإذن، أعني أنه لا يجوز أن يغزو بغير إذن الإمام، لكن لا نزاع أن هذا إذا كان في جهاد مشروع، أعني أن الفرق بين القولين في أن استئذان الإمام واجب أو مستحب فقط، هذا في الجهاد المشروع. أما إذا كان جهاد أو قتال يتضمن أو يؤدي إلى خلاف ما شرع الله عز وجل، على سبيل المثال كقتال يتضمن نقض عهد بين المسلمين وبين الكفار، فالمسلمون إذا صالحوا الكفار صلحا بأي نوع من أنواع الصلح، فجاءت طائفة وتقول نحن لا نعترف بذلك وقاتلت، فإن ذلك قتال غير مشروع، ذلك أنه نقض للعهد وغدر، فلا يجوز ذلك. إذا كان هناك عهد مؤقت فلا بد من انتهاء المدة، وإذا كان عهد مطلق فلا بد من نبذه إلى الكفار حتى يكونوا نحن وهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء. وليس أن كل طائفة من الناس هي التي تقوم بذلك، فلا بد أن يكون ذلك بأمر الإمام. وإذا كان عهد أمان فلا بد أن يبلغ المؤمن إلى مأمنه ثم أبلغه مأمنه، وإذا كان عهد ذمة فلا يجوز نقضه إلا إذا نقضه الذمي، إلا إذا نقضه الذمي بناقض من نواقض عهد الذمة. ويكون هذا الأمر بناء على التحقق من معرفة الواقع والتأكد من وجود البينات على نقض هذا الذمي أو هذه الطائفة للعهد، وليس لمجرد الظن أو الاحتمال. فمثل هذه الأمور فيما يتعلق بنقض أو قتال يؤدي إلى عهد، يؤدي إلى نقض عهد. هناك أنواع أخرى من القتال كقتال البغاة، وهو في الحقيقة لا يحصل إلا عندما يوجد إمام ويثبت ولايته وإمامته، فيخرج آخرون بغاة عليه، فيكون إمام عدل خرج عليه آخرون ذوي شوكة وتأويل، فعند ذلك يكونون بغاة. أما إذا لم يوجد إمام فلا يتصور وجود قتال بغاة. ونوع آخر من القتال هو قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة، سواء كانت اعتقادية أو عملية، كمانيع الزكاة والخوارج. وهؤلاء إنما يقاتلون إذا امتنعوا من حق واجب، وامتنعوا ببعضهم وبقوتهم. وهذا الأمر لا يصلح أن يقوم به أحد من الناس، ولا يصلح أن تقوم به طوائف دون علم بما يشرع فيه القتال وما لا يشرع، وما بين مراتب التطبيق وأحواله. فلا بد أن يدعوا أولا، ولا بد أن يبين لهم، ولا بد أن يدرس الأمر من جميع الجوانب. قبل أن يقال بالقتال في هذه الحالة. لذلك ما يحصل الآن من جماعات متنوعة مختلفة، كل منها على اعتقاد مختلف يعلن الجهاد، وللأسف الشديد أن أكثر هذه الجماعات، أو نقول إن يعني لم يكن كلها في كثير من الأحيان، إنما يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكافرين، وذلك لاعتقاد فاسد عندهم بتكفير المسلمين وظنهم أنهم قد خرجوا من الملة، فترتبوا على ذلك من الفتن ما لا يعلمه إلا الله، بل في الحقيقة يكون وصفهم هم أقرب إلى وصف الطائفة الممتنعة، بل ينطبق عليهم لفساد اعتقادهم وفساد عملهم من عدم التزام تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا من وافقهم ودخل في جماعتهم، ويزعمون أنهم هم الأئمة والأمراء وولاة الأمور والخلفاء، وهذا دون مشاورة للمسلمين، ودون نظر في شروط الإمامة، ودون نظر فيما يقوم به هذا الإمام من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، بل سبحان الله أكثرهم يهدم الدين ويضيع الدنيا وهو يزعم أنه يقيم الدين ويحكم بالشرع. وعند طوائف منهم ممن انتسب إلى الإمامة كما في التنظيم الذي يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، يكفرون من قاتلهم لمجرد قتاله لهم بزعمهم أنهم يقيمون الحكم بما أنزل الله دون غيرهم، مع أنهم أكثر الناس مخالفة للحكم بما أنزل الله، فإن أمر الاعتقاد هو من أعظم ما أنزله الله عز وجل، ومن كفر المسلمين بالشبهات والاحتمالات واستحل دماءهم بذلك فهو يحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يمتنع عن تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فهو يحكم بغير ما أنزل الله، يستبيح ذلك بظن تكفيرهم. الروافض والخوارج شر البدع، شر أهل البدع التي تقوم بذلك، وكل منهم يدعي الإمامة أو بديلها كالرافضة، فإنهم يقولون بولاية الفقيه، وعندهم أن هذا الإمام والقائد شبه معصوم وإن لم يصرحوا بذلك، لكنهم يطبقون هذا الأمر ويستحلون دماء أهل السنة في كل مكان وأعراضهم وأموالهم ويسومونهم سوء العذاب إذا تمكنوا منهم، وهم يزعمون أنهم بذلك يجاهدون ويقومون بما شرع الله. قال النووي: يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. قال الشربيني في الشرح: استثنى البلقيني من الكراهة صورا، أحدها أن يفوت المقصود بذهابه للاستئذان، مثال ذلك الإمام غير متواصل مع بقعة بعيدة، وقد نزل بها العدو، فلو ذهبنا حتى نستأذن الإمام أو نائبه احتل العدو البلاد وأسر وقتل وسبى النساء والأطفال، فعند ذلك لا يكون مكروها أن يجاهد المسلمون هذا العدو بغير إذن الإمام، كما وقع ذلك بعد مقتل الثلاثة القادة في غزوة مؤتة، فإن المسلمين لم يتركوا القتال بعد موت الإمام، بل ظلوا يقاتلون وجعلوا قائدا لهم بغير إمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خالد بن الوليد، و أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر وصوبه بل جعله فتحا. الشرط الثاني أو الحالة الثانية، الصورة الثانية في عدم الكراهة، إذا عطل الإمام الغزو وأقبل وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد، كما يشاهد في زمن البلقيني الشافعي يعني في القرن التاسع. وهذا الأمر كما هو معلوم إذا كان المسلمون لهم علماء يقيمون هذا الأمر ويصححونه، كما قال ابن تيمية رحمه الله للسلطان في زمنه بعد أن كان هناك إهمال للشام والدفع عنه فيما يتعلق بأمر التتار، قال ابن تيمية: إذا أعرضتم عن الشام أقمنا له سلطانا يحوطه ويستغله وقت الأمن. إذا أعرضتم عن الشام أقمنا له سلطانا، يعني يتكلم أنهم إذا كانوا مكتفين بمصر فقط وظلون تظل العساكر معرضة عن الدفاع عن بلاد الشام ضد التتار، فإنه قال لهم أنه سيقيم هو والعلماء سلطانا قائدا يحوط ويحمي هذا الإقليم ويستغله وقت الأمن. ثالثها: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذن لم يأذن له. هذه الصور التي ذكرها البلقيني، إذا غلب على ظنه أنه لن يأذن له. الكلام الشافعية واضح جدا في أن إذن الإمام يعني أمر كمالي، أمر في دائرة الاستحباب، طالما كان الجهاد جهادا شرعيا، طالما كان القتال جهادا شرعيا. هذا القيد غاية في الأهمية، لأن الذي يحدث الآن وقع بسبب توسع أهل البدع في هذه الأبواب، أعني أن أهل البدع الذين يكفرون المسلمين يقولون أن الإمام مضيع للجهاد، أن الحكام يعني وهم لا يعترفون بوجودهم أصلا بحال من الأحوال، ويقولون أن هذا الأمر أنهم ضيعوا الجهاد وأقبلوا على أمور الدنيا، وأنهم إذا استأذناهم لم يأذنوا، فيقاتلون في هذا. ربما قاتلوا أو أعلنوا أنهم يقاتلون اليهود مثلا فيضربون بعض النقاط على الحدود أو في داخل البلاد، وهذا كان بداية الأمر قبل أن يتفرغوا بعيدا عن اليهود والكفار ويتفرغوا لأهل الإسلام. نقول هذا الأمر شرطه كما ذكرنا أن يكون مشروعا، فعندما يكون هناك عهد بين المسلمين وبين الكافرين فيأتي هؤلاء فيستأذنون في نقضه ويعلنون نقضه بزعم أن هذا الأمر ليس في مصلحة المسلمين، وأن هذا أمر هذا الاتفاق عمالة بين المسلمين بين من عقده عمالة للكافرين. نقول هذا الأمر عندما يعرض على واقع الحال في واقعنا، أن اتفاقية كامب ديفيد مثلا أو اتفاقية السلام مع اليهود لو نوقضت الآن، فمن مصلحة من؟ هل من مصلحة المسلمين؟ وهل المسلمون قادرين، هل المسلمون قادرون على أن يدفعوا عن بلادهم وعلى أن يردوا أعداءهم من أوضاعهم العسكرية والاقتصادية والمجتمعية التي وقع فيها ما وقع من الافتراق والاحتراب ونحو ذلك؟ نقول: ومثل هذا سواء كان عهدا مؤقتا كعهد أو غير محدد المدة كعهد الهدنة بين غزة بين حماس وإسرائيل، أو مطلقا كالذي بين مصر وبين إسرائيل غير محدد المدة، مع اعتراف بالحدود ونحو ذلك. نقول كلا الأمرين في منتهى الخطورة، موازنة يعني في مجموعات في غزة ترى أن اتفاق الهدنة غير في غير مصلحة، فينقضون ذلك ويضربون إسرائيل. الضربات غير مؤثرة في الأغلب الأعم، وإنما حتى يقولوا قد ضربنا، ثم تأتي إسرائيل فتدك المدن والقرى وتقتل عشرات الألوف. نقول هل هذا الأمر مشروع؟ هذا الكلام بلا شك غير صحيح، حتى ولو لم نقل أن من يقومون بالأمر لهم حكم الإمام، لأن الإمام لابد أن حتى تثبت إمامته لابد أن يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. تقول ومع ذلك لابد من النظر الشرعي والواقعي في مصلحة إلغاء الهدنة أو نقضها أو عدم الوفاء بها. فإذا كان المسلمون من مصلحتهم أن يستمر وقف القتال، فتأتي الطائفة تفرض على الناس بأعمال صبيانية أن يدخلوا في المعركة. وهكذا أيضا عندما يقولون في بلادنا أن الاتفاقية عمالة، كل عاقل يدرك اليوم حتى ولو كان من عقد الاتفاقية يعني فيه نوع من النقص والخلل والفساد، إلا أن هذا الوقت لا يصلح فيه أبدا أن ينقضها المسلمون وأن يقاتلوا بهذه الطريقة، لأن ذلك ربما غالبا لو استمر فعلا يؤدي إلى مقتل ربما مئات الألوف من المسلمين واحتلال بلادهم ووقوعهم أسرى في يد عدوهم، يؤدي إلى خلل غير محتمل. فأن تخرج مجموعة جاهلة بالشرع وجاهلة بالواقع على بدعة ضلالة في أمر الاعتقاد على اعتقاد الخوارج، ثم يقولون أننا سنقاتل لأنه لا يوجد إمام، فكما ذكرنا لابد أن يكون قتالا شرعيا وليس أن يكون الأمر من عند أنفسهم بوهمهم وخيالهم المريض. نقول أيضا أن هذا الأمر لابد أن يحقق مصالح المسلمين بالرجوع إلى أهل العلم، حتى لو نقض العدو الهدنة أو الاتفاق والمعاهدة، فالذي يحدد من الذي يعني ما رد الفعل المناسب هو الإمام أو من يقوم مقامه كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 80 رجلا الذين من المشركين الذين أرادوا غرته بعد صلح الحديبية وأرادوا قتله، وهبطوا عليه عليه الصلاة والسلام على المسلمين من ثنية في الحديبية فأمسك بهم، وكان هذا نقضا للعهد، ويجوز قتل هؤلاء ويجوز إطلاقهم ويجوز حبسهم ويجوز استرقاقهم، قد صارت معاملتهم معاملة أهل الحرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إمضاء الصلح الحديبية، فقال عليه الصلاة والسلام دعوهم يكن لهم بدء الفجور وفناه، دعوهم يكن لهم بدء الفجور الذي حدث في هذا اليوم وفناه، يعني سوف يثنون بنقض العهد والفجور مرة ثانية. وقد وقع عندما أعانوا بني بكر على خزاعة، أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد نقضوا العهد مع المسلمين. وفي ذلك أنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الحديث رواه مسلم. لذلك قلنا أن هذا الأمر إذا غاب الإمام مردود إلى العلماء، والعلماء لا بد أن يدرسوا الواقع وأن يعرفوا قوة المسلمين وعجزهم وقدرتهم وقوتهم وضعفهم حتى يقرروا ماذا يجب في هذا الباب. فإذا قال ابن قدامة قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على المسلمين. فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إنما ذلك في نفسه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كلام مفيد جدا، إنما يغزى مع من له شفقة وحيطة على المسلمين وليس من عرف بتضييعهم. وهذا قد وقع كثيرا عبر الزمان، وفي زماننا قد وقع شيء من ذلك كثير في معارك ترتب على دخولها إبادة المسلمين، والقادة الذين كانوا يقودون الناس في هذا جرب منهم مثل هذا عبر الزمان. لو ضربنا مثالا بذلك فوقعت حماة سنة في الثمانينيات من القرن الماضي الميلادي، عندما خاضوا عصيانا عسكريا ضد قوات الأسد مع عدم مراعاة التفاوت في القوة، فأدى إلى تدمير 80% ومقتل 80% من سكان حماة في مجزرة يعني لا يزال التاريخ يذكرها. فكانت بعد أن وقعت للأسف الشديد بدأ تحليل هذا الأمر وبدأ دراسته، واتفق المحللون على خطأ القيادة في ذلك. وأظن أن ذلك سوف يذكر مثله وأشد منه في واقعة ربعة والتي يعني اقترب ذكراها في هذه الأيام. فمن عرف أنه إنما يعني يريد أن تكثر دماء المسلمين ليستغل ذلك إعلاميا، وهو لم يعني يعطي الناس حتى سلاحا كافيا يدفعون به من عاداهم، فضلا أن من يعاديهم إنما هو من المسلمين ولو كانوا بغاة عليهم، فإن طائفة أهل العدل لو سلم أنهم أهل عدل لكن علموا أنهم إن قاتلوا استؤصلوا لم يشرع أن يقاتلوا البغاة، بل صار البغاة في هذه الحالة هم الأئمة لأنهم تغلبوا عليهم. فمثل هذا مثل ما كان عبد الملك بن مروان باغيا على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأن بيعة عبد الله بن الزبير كانت أسبق وكان هو أعدل من عبد الملك بن مروان، والحجاج كان قائد عبد الملك بن مروان وتغلب على عبد الله بن الزبير وقتله ومن معه. فهل لا يعني طالب الصحابة الموجودون في ذلك الوقت المسلمين باستمرار مقاتلة الحجاج لأن الشرعية مع عبد الله بن الزبير الذي قتل؟ ومثل ذلك إذا أسر، فبل كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين ومن معهم من التابعين والأئمة كانوا حريصين على منع سفك الدماء، مزيد من الدماء، ومنعوا القتال في ذلك، وسلموا الأمر لعبد الملك بن مروان وللحجاج، رغم بشاعة ما فعل الحجاج وما قتل من النفوس تبلغ مئات الألوف لتوطيد ملك بني أمية. لذلك نقول من عرف بتضييع المسلمين، من عرف بأنه يأمرهم بأن يثبتوا في معركة ليست معركة وإنما لأجل أن يقتلوا، فإن أمر الأعزل بأن يثبت وتحذيره من أن ينصرف مع أنه لا يحدث إلا القتل له ولأمثاله، مع أن الانصراف ممكن، ومن أراد أن ينصرف انصرف، وإنما القتال الذي وقع إنما هو لتهييج مزيد القتل كما هو معلوم لكل عاقل ومنصف. لماذا استمررتم في أمر الناس بالثبات بعد أن ظهر الأمر وأنه يقتل من قاوم ويعني يخرج حتى ولو إلى الأسر من خرج من صرف ومن سار في الطريق الآمن كما هو مشاهد معلوم؟ فبما تأمرون الناس ليس إلا تضييع للمسلمين، ليس إلا مزيد من سفك الدماء لهم. فمثل هذا لا يقال أنه الإمام الشرعي الذي يلزمنا أن نقاتل معه. يقاتل من ولماذا وكيف؟ ولا يترتب على ذلك إلا ضرر المسلمين. بأي حق يؤمر العاجز الأعزل بأن يثبت وإلا كان فرا من الزحف؟ هل هذا في فقه في أي من مذاهب المسلمين المعتبرة؟ ومن كلام أهل العلم ليس إلا عند الطائفة الفاسدة اعتقادا، الذين لا يرون مسلمين على الحقيقة إلا أنفسهم وأتباعهم، وأن باقي الناس يعني طائفة متميعة، لو أصيب أحد منهم لو كان مسلما فسيكون في سبيل الله، ولو كان كافرا فقد تخلصنا منه، والعبرة بالطائفة التي هم فيها، فيعبؤون بهم ولا يعبؤون ببقية المسلمين، وخصوصا من كان خارجا عن جماعتهم كما ذكرنا أو مخالفا لهم. لذلك وقع ما وقع. فمن عرف بتضييع المسلمين وعدم الشفقة عليهم وإنما يشفق على جماعته بدليل أن عامتهم قد فر من المعركة، لماذا لم تأمر الناس من البداية وأنت تعلم أنهم عزل وأنهم يقتلون؟ لماذا لم تأمرهم بما فعلت أنت في آخر الأمر وأنت تعلم أن هذه هي النهاية الحتمية؟ لأنك لم تعد عدة وإنما تخدع الناس بالباطل، وأنت لم تقس الأمور مقياسا صحيحا، وإنما بنيت على أن أعداء المسلمين من الكفار سوف يقفون بجوارك وأنهم لن يتركونك، أن الغرب سوف يكون مانعا من حصول ذلك، وتأكدت أن الأمر لم يقع، فضلا عن أنواع الكذب من أن هناك من أجزاء من الجيش أصبحت تتمرد، يعني مجرد ظنون يخدعون بها الناس ومجرد أكاذيب يكذبون بها على أتباعهم، لم يقع شيء من ذلك ولم يكن شيء من ذلك أصلا، فكانت مأساة عظيمة. بل ربما بعض المتكلمين تكلموا من ينتسب إلى العلم يعني في غير بلادنا خارج البلاد، يقول أنه لو لم يكن هناك جزء من الجيش الثاني أو الجيش الثاني قد أعلن التمرد لقلنا أن السيسي أصبح إماما متغلبا. عجيب. أكانت المسألة مبنية على هذا الخيال المريض من أن الجيش الثاني قد أعلن التمرد؟ تبني مسألتك على خيالات وأوهام دون بينات. واليوم يتكلمون ويخرجون ويقولون الأحكام الشرعية للانقلاب ونحوها ونحو ذلك. مثل هذا ليس من كلام أهل العلم ولا من كلام أهل المعرفة بالواقع، إنما هو أمر مبني على الخيال والوهم. لذلك نقول من عرف عنه تضيع المسلمين عبر مرات في التاريخ، مصادمات بدأت سنة 48 وأدت إلى يعني مفسدة عظيمة، انتهت بقتل الشيخ حسن البنا رحمه الله، اغتيالات للخزندار وللنقراشي، انتهت بحل الجماعة وازدرج أعضائها في السجون، وانتهت باغتيال حسن البنا. ثم كانت بعد الثورة معركة أخرى بعد أن اصطدموا بعبد الناصر، وأيضا توهموا أوهاما حول قوتهم وضعف غيرهم، انتهت بأحداث 54 التي أدت إلى يعني مفسدة عظيمة جدا وتضييق على الدعوة والدعاء وتوجيه للبلد نحو التوجه الاشتراكي والارتماء في أحضان الشيوعية. لأن يعني من عرض عليك أن يتفاهم معك مرات وأنت تصر أن تذله، فليكن هناك الصدام، سوف يتخذ القرار بالصدام الذي لا رجعة فيه، وبالفعل قد كان. ومرة أخرى سنة 65 عندما أعدوا عدة وهمية أيضا، وكانت الضربة هذه المرة غاية في الشدة، والألوف العشرات الألوف عشرات الألوف بالفعل حبسوا وعذبوا تعذيبا شديدا، وتوقفت الدعوة بأنواعها المختلفة بسبب تصرفات هوجاء غبية كان يعد لها في هذا الوقت كما كتبوهم في مذكراتهم. وفي كل مرة ينتهي الأمر بمصالحة مع النظام ومع السلطة القائمة، بحيث يسمح بالدعوة دون زيادة على ذلك، دون أي مشاركة في السلطة. فلماذا كان الأمر من البداية إذن؟ ثم كانت هذه الأحداث الأخيرة التي وقعت منذ سنتين تقريبا في مأساة عظيمة أصابت المسلمين بمضرة في ليس في مصر وحدها بل في مجموع أو في أكثر البلاد. وتزكية روح يعني الصدام داخل المجتمعات وتعريض البلاد لخطر الحرب الأهلية، وكل ذلك باسم الجهاد، وهو في الحقيقة تضييع للمسلمين وعدم شفقة عليهم. لابد أن نسمي الأسماء باسمها حتى نعرف ذلك، فضلا عن أنه لم يكن إماما شرعيا، لأنه لم يقم الدين ولم يسس الدنيا بالدين، بل عجز أن يسوسها ولو حتى بغير الدين. ولذلك يعني نقطة مهمة، فرق مهم جدا، كنا نختلف مع الكثيرين ممن خالفونا في هذا الوقت في مسألة حكم الرئيس، هل هو ولي أمر وإمام أم أنه رئيس جمهورية؟ هتفرق في إيه الكلام ده؟ هيفرق في صلاحيات هذا الحاكم حين يأمر بأمر خارج صلاحيات عقد الاتفاق مع بينه وبين الأمة حول رئاسة الدولة. فالحاكم على سبيل المثال ليس من حق الحاكم رئيس الدولة الجمهورية، رئيس الجمهورية ليس في الدستور ولا في القانون أنه يأمر الناس بالمظاهرات. صلاحيات الرئيس ليس أن يأمر الناس بالتظاهر. وأما من يقولون الإمام له حق السمع والطاعة، فهم يقولون قد أمرنا بالنزول فنحن ننزل، والحقيقة أن الذي كان يأمر وينهى ويحدد ليس الدكتور مرسي، وإنما هم جماعته والمرشد ومن وافقهم أو من كان يعمل ويقوم مقامهم في ذلك، وهم غير ذوي شوكة وغير ذوي سلطان حتى يقال أنهم أئمة. يعني النهاردة اللي بيأمر بالأوامر ليس قادرا على شيء على الإطلاق، فأن الذي كان يأمر بالأوامر وقتها أيضا ليس الرئيس. ومع هذا لذلك نقول أن الإمامة مرتبطة بإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذا في هذا الوقت الذي نحن فيه وقبله وما قبل ذلك أيضا، الوصف الذي يعني يحوزه الحاكم هو وصف رئيس الجمهورية وفق صلاحيات معينة، لا يكون الإنسان عاصيا إذا وفى بها دون أن يوفي بغيرها. أعني أنه قد طلب في يوم من الأيام تفويضا في محاربة الإرهاب بالنزول إلى الشوارع، ونحن لم ننزل ولم نشارك ولم نعطي تفويضا، لأننا قلنا أنه لا يصح تفويض ولو من ملايين بقتل مسلم بغير حق، ونخشى أن يكون هذا التفويض يفهم منه ما يقع في كثير من الأحيان من أنه يباشر القتل دون مستند شرعي ولا حتى قانوني، وإنما يوصف الأمر أنه قد وقع قتال وهو ربما لم يكن قد وقع قتال من الأصل، وأنهم قتلوا جميعا. وهذا الأمر يقع بالفعل وإن كنا لا ندري في الوقائع المحددة لأننا لم نشهدها ما الذي يكون. وللأسف الشديد أن الكذب أصبح هو الصفة العامة للناس إلا من رحم الله في أيام الهرج التي نحن فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أيام الهرج الكذب والقتل، إنه ليس بقتلكم الكفار ولكن أن يقتل بعضكم بعضا، فيقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: يا رسول الله أتكون معنا عقولنا في ذلك الزمان؟ قال: لا، ألا إنه تنزع عقول أهل ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. رواه أحمد بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني. في زمن الهرج الذي نحن فيه الكذب والقتل، نقول نحن لم ننزل في مظاهرات بهذا النوع، وكذلك طلب مرات، لكن هذا ليس من صلاحيات الرئيس الملزمة أنه من حقه أن يطلب نزول الناس. من يقولون إمام كما يقوله المداخلة يقولون: أنتم آثمون إذ لم تنزلوا وإذ لم تفوضوا. ومن يقولون هو رئيس جمهورية، العقد الذي بيننا وبينه هو الدستور والقانون وصلاحياته حسب ذلك، لأننا عقدنا عقدا على ذلك فليس علينا أن نخالف لأن العبرة بهذا العقد. إذا كان في أمر ننظر نحن في المصلحة، ينظر أهل العلم في المصلحة في أي باب من الأبواب وفي أي وقعة من الوقائع ينظر في المصلحة في ذلك، وليس أنه تجب الطاعة مطلقا، مع أن الأمر كما هو معلوم قررناه من قبل في مسألة الإمام. إذا وجد أن الإمام يكون على أحوال، الإمام الذي ثبتت إمامته وكان ذا شوكة وقوة وكان ذا إقامة للدين في الجملة وكان ذا سياسة للدنيا بالدين، لكن قد يكون إماما عالما عادلا وقد يكون إماما جاهلا ظالما، ف فالإمام العادل العالم هو الذي يطاع ما لم يعلم أنه في معصية الله، وأما الظالم الجاهل فلا يطاع إلا فيما علم أنه طاعة لله، لأن الطاعة المطلقة إنما تجب لمن توفرت فيه الصفات، وذلك لأنه لا يأمر إلا بعلم وعدل، وهو الذي يعرف ما الذي له أن يأمر فيه وما ليس له أن يأمر فيه، وإلا فالجاهل قد يأمر الناس بما لا يلزمهم ويمنعهم مما يلوز لهم. الحاكم بأمر الله الفاطمي قال الناس بتاكلوش ملوخية، محرم الملوخية، نقول للناس هذا حاكم وولي أمر وتجب طاعته، كما يغالي بعض الناس اليوم كما ذكرت من المداخلة ويقولون بوجوب الطاعة في يعني كل شيء إلا يعني ما علم أنه معصية، جعلوا العالم العادل كالجاهل الظالم. نقول لا، يعني بعض البلاد المداخلة كانوا بيقولوا مثلا إن زين العابدين والقذافي ولاة أمور، طب الراجل ده يعني كل منهم يخرف، يقول للناس كل واحد ما يصليش في مسجد، وكل واحد منهم له مسألة، زين العابدين ده كان يقول للناس ما يصليش في مسجد إلا الموضوع في البطاقة بتاعته إنه يصلي فيها، لو واحد بقى دخل مسجد تاني بقى آثم. لذلك نقول منعهم من ملوخية، لو حد كان ملوخية يبقى حرام عليه عشان خالف ولي الأمر؟ لا، ما يبقاش حرام عليه، لأن الأمر مبني على هذا عالم عادل أم ظالم جاهل، فضلا أن يكون ضالا مبتدعا قد يكون كافرا في حقيقة الأمر زي الحاكم بأمر الله والباطنية كلهم. فمثل هذا الرافضة يسيطرون على العراق، لما يأمروا أوامر نقول، وهم ذوي شوكة وسلطان، نقول إن هم يجب على الناس أن يسمعوا لهم ويطيعوا. الرافضة يسيطرون على إيران، أهل السنة هناك يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، لا، لا يلزمهم ذلك إلا ما علم أنه طاعة، فهنا الإعانة على البر والتقوى والاستجابة لمن أمر بالطاعة واجب، طالما كانت في ذلك طاعة لله عز وجل ومصلحة للمسلمين. قال الجويني في غاية الأمم عند كلامه على خلو الزمان عن الإمام: أما ما يسوء استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه متابعة أولي الأمر، متابعة ولي الأمر ومراجعة مرموق العصر. مرموق العصر يعني اللي هو قام مقام الإمام، المرموق يعني الذي ترمقه الأبصار. يقول إن في الزمن إذا كان هناك شخص قادر على أن يلتف حوله الناس فله حكم الإمام، وبيقول أصلا في الأصل يسوغ استقلال أحد الناس في أمور الإمامة، يعني بعض الأمور في الإمامة حال ولود الإمام اقتضى الأدب وحسن المصلحة أن يراجعوا الإمام، أن يراجعوا ولي الأمر ومرموق العصر، مرموق الزمان يعني الذي يرمقه الناس اللي هو الحاكم، يعني كعقد الجمعة، كعقد الجمعة الناس المفروض صلاة الجمعة. في الأصل إن صلاة الجمعة المسلمين يقدروا يقوموا بيها من غير إمام، من غير حاكم، يعني زي ما بيحصل في كثير من الأحيان، هو الأصل إن الحاكم هو اللي بيعين اللي بيخطبوا الجمعة. طب ولو كان هذا الأمر المسلمين يقدروا يقوموا بيه زي بالضبط كده، إن الحاكم بيبعت ناس مثلا يكفوا مثلا 40% ولا 30% وبقية 70% لا يستطيعون أن يوفروا لهم إماما، أو اللي بيبعتوهم 30% دول لا يحسنون أن يؤدوا الخطبة والجمعة أو بعضهم من أهل البدع ونحو ذلك. فلو قام الناس بصلاة الجمعة معا، هل هذا الأمر محرم عند غياب الإمام؟ لا، لأنه مما يسوغ استقلال الناس فيه، ولكن كان الأفضل والأدب مراجعة أولي الأمر كعقد الجمعة. من ضمن الحاجات اللي بيقولها الجواني بقى، وجر العساكر للجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف، الطرف اللي هو أطراف الناس زي يد أو رجل. بيقول الكلام ده مما يسوغ فيه استقلال أحد السجون في الحقيقة، كونه متوقف على الإمام علشان يجيب أحسن الأوضاع، مش علشان إن ده ما يبقاش حق إلا لو ولد الإمام، مش علشان إن الإمام شرط في وجوده، في وجود هذا العمل أصلا. يقول: فيتولاه من الناس عند خلو الدهر عن الإمام طوائف من ذوي النجدة والبأس، طوائف من ذوي، مش الخبرة مكتوبة الخبرة، لا، هي من ذوي النجدة والبأس. قال: فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي خبرة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، فحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم. عندما صدر أهل الجهل وأهل البدعة في الجماعات المنحرفة كان ذلك من أعظم الضرر على المسلمين. عندما جعل بعض أناس منتسبين إلى العلم ينظرون ماذا يقرره هؤلاء الجهال فيبررونه لهم ويصححونه لهم، كان ذلك أعظم الضرر على المسلمين. يجب على الناس على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم إذا فرغ الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة وكفاية، على فكرة برضو ذي نجدة وكفاية ودراية، لابد من هذه الصفات. استكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.